هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منال محمد زكي المقيمة في 9 شارع السلام من البلاجات مدينة الإسماعيلية، والهمسة موجهة للأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: في نوعية من الموظفين البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم وبتبقى في إيديهم سلطة، ما بيصدقوا يلاقوا حاجة يظهروا فيها شخصيتهم، يشخطوا ويزعقوا ويفسروا القوانين على مزاجهم، ولما حد يقول لهم كده ما يصحش كده يا عالم يقولوا هو كده، احنا كده، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. واللي مش عاجبه يشرب من البحر. طبعا الكلام ده ما يعجبش حد، نروح نشتكي للأعلى منه، نلاقي يا حضرات العجب العجاب بيدافعوا عن بعض وبيأيدوا كلام بعض ويغلطوا أي حد تاني. وعلى كده يا حضرات لا بناخد منهم حق ولا باطل. يعني مثلا أنا بعد تعب ومذاكرة سنين اتخرجت وتعينت مدرسة لغة إنجليزية، وأنا بقول تعب سنين لأن أنا واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا عندي شلل أطفال من صغري. المهم اتعينت في إدارة الإسماعيلية التعليمية، وفي يوم لقيت موجه عام اللغة الإنجليزية مطلع لي قرار بنقلي لضواحي الإسماعيلية. جريت على حضرتك أسأله ليه كده حضرتك؟ قال لي والله ده شغل، وأنا شايف كده يبقى كده. أقول لك تم نقلك نظرا لحاجتي العامة، بس فيها حاجة دي بقى يا فندم؟ بس أنا عندي شلل أطفال ومعايا قرار من اللجنة الطبية بعمل مخفف. ماليش في الكلام ده، أنا طلعت قرار نقلك وانت عليك التنفيذ. مع السلامة بقى، مع السلامة. وسابني أضرب أخماس في أسداس، مش عارف أعمل إيه. أخدت بعض وطلعت على مكتب السيد وكيل الوزارة، وبعد ما شرحت له كل ظروفي وشاف التقرير الطبي وشاف حالتي الصحية على الطبيعة، قال لي روحي وأنا هتصرف. وخلاص يا حضرات، شهر والتاني والتالت والرابع ولا حس ولا خبر، وزي ما قلت لكم من شوية هما زملاء وعمرهم ما هيغلطوا بعض وينصفوني. طب أعمل إيه؟ أروح لمين؟ مش عارفة، تعبت قوي. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي يا معالي وزير التربية والتعليم. أنا عايز أشتغل في مكان قريب من محل إقامتي لأن أنا عندي شلل أطفال وبتحرك بصعوبة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.